الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، ولو دفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه، ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالقضاء وكيف يقضى وما يشترط وما ينبغي أثناء ماذا الحكم. فهذا الفصل كما مر معنا يتعلق بالحكم، يتعلق ماذا بالحكم، ومر معنا أنه ينبغي على القاضي أن يميز بين المدعي والمدعى عليه، وأن يحرر الدعوة ويكيف ماذا القضية، ويكيف ماذا القضية، وأن كذلك يشترط ماذا في الشهود شروطا مرت معنا، ومن أهمها ماذا العدالة، ومن أهم ما يشترط في الشروط ماذا في الشهود ماذا العدالة. والقاضي قد يعزل ماذا الشهود، القاضي قد يقبل قول الشهود وقد يعزل ماذا الشهود لمصلحة يراها هو، وهذا سيأتينا في باب في كتاب الشهادات. وإذا شيخ الإسلام مرت معنا قاعدة يذكرها في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى: العقل شاهد والنص قاضي، وللقاضي أن يعزل الشهود متى شاء. يقول رحمه الله تعالى: العقل شاهد، العقل شاهد، والنص الكتاب والسنة النصوص ماذا قاضي حاكم، وللقاضي أن يعزل الشاهد متى شاء. ما معنى ذلك؟ إذا جاء نص سواء وافق العقل أو لم يوافق العقل لا عبرة بالعقل، حتى وإن لم يوافق العقل فالعقل يطرح ويأخذ ماذا بالنص، لأن النص هو الحاكم هو القاضي. فإذا يقول العقل شاهد والنص قاضي أي حاكم، وللقاضي أن يعزل ماذا الشهود متى شاء. الآن يقول رحمه الله: ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في بلد، قلنا مسافة قصر أي مسافر، وعند الحنابلة المسافة تقدر بكم كيلو تقريبا؟ بثمانين أو خمسة وثمانين كيلو متر، أي مسافة قصر، يعني بعد هذه المسافة قصر تعتري أحكام السفر، لكن الصحيح كما مر معنا أن ضابط السفر العرف، ما سمي عرفا أنه سفر فهو سفر. شوف، قال: ومن ادعى على غائب مسافة سفر قصر أو مستتر في بلد أو ميت غير مكلف وله بينة سمعت. يعني الآن رجل، ما صورة المسألة؟ رجل يطالب رجل ميت أو مسافر أو مختفي في البلد، غائب مختفي في البلد لا يمكن أن نصل إليه، موجود نعلم أنه موجود لكن ماذا؟ مستتر مختفي غائب، فيطالبه بحق مالي أو غير ذلك، حق مالي مثلا، يرفع القضية للقاضي وجاء ماذا ببينة، القاضي ماذا الأصل فيه؟ له أن يحكم، له ماذا أن يحكم، هذا ما يسمى ماذا بالحكم الغيابي، ما يسمى بالحكم الغيابي. لكن في غير حق في غير حق الله، في غير حق الله يعني ما معنى ذلك؟ في حق الله لا بد أن يكون المحكوم عليه موجودا. الآن رجل اتهم رجلا بالسرقة، السرقة حق لله من جهة، اتهمه ماذا مثلا بالقتل وغير ذلك، الحدود التي فيها حق لله وحق للمخلوق، فالآن لا يحكم عليه إلا بماذا؟ بوجوده، أي لا يحكم حدا إلا بوجود. للقاعدة التي مرت معنا أن حقوق الأدمي أو أن الحدود ماذا تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ ماذا بالشبهات. قال يعني لا يحكم، قالوا بالقطع، بقطع اليد دون وجود المحكوم عليه، هذا معنى ذلك. قال ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، يعني ما معنى ذلك؟ رجل الآن العكس، هو الآن موجود دون مسافة قصر، يعني غير مسافر أو حي غير ميت، أو أن مكانه ماذا؟ معلوم، بيته معلوم ومكانه معلوم، فرفع عليه قضية، القاضي يعلم أن فلان موجود، فالأصل لا يحكم عليه وإنما يطلبه للمجيء. إذا جاء قد تحقق المراد، إذا لم يأتي ما الذي يفعله القاضي؟ يجبره. نعيد، الآن رجل موجود في البلد هذا، بيته معلوم، جاء رجل آخر فرفع عليه قضية يطالبه بحق مالي، الأصل قال الحنابلة أنه لا يحكم عليه، أي القاضي لا يحكم وإن كان المدعي بينة، وإنما لا بد من حضور المدعى عليه يطلبه، إن لم يأتي فما الذي يفعل؟ يأمر أن يحضر بالقوة، فهذا معنى قوله حتى يحضر أو يمتنع أو يمتنع. قال وفي امتناعه، إذا امتنع طلبه وامتنع فقالوا له كذلك أن يحكم عليه. قال واضح القاعدة، يعني ما معنى ذلك؟ إذا كان ذكر المصنف هنا قاعدة، إذا كان المدعى عليه مسافرا أو غير موجود أو غير مقدور عليه، فتسمع دعوة المدعي مع بينته، ويحكم على المدعى عليه إلا في حقوق الله. أما إذا كان المدعى عليه موجودا ويمكن ماذا؟ أن يحصل، فقالوا لا تسمع دعوى المدعي وإن كانت مع البين إلا بحضور المدعى عليه أو امتناعه، أو امتناعه. هذا معنى هذا الشطر. ثم قال رحمه الله: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه ماذا؟ تنفيذه. ما معنى ذلك؟ قل ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه ماذا؟ تنفيذه. الآن من الذي يرفع إليه؟ في الأول غير الآن. في الأول كان القاضي يحكم، له أن يحكم وله كذلك ماذا؟ ينفذ الحكم. في الأول كان القاضي يحكم وينفذ الحكم، يطبق الحكم، له أن يطبق ماذا؟ الحكم، مش فقط يحكم، له أن يطبق ماذا؟ الحكم، يباشر ماذا؟ تطبيق الحكم. يعني ما معنى المسألة؟ يقول المصنف أن حكم القاضي، كأنه يقول قاعدة، أن حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. حكم القاضي أو حكم الحاكم في الأصل لا ينقض إلا إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. الآن ما معنى ذلك؟ مسألة مختلف فيها، مسألة اجتهادية. القاضي هذا يرى بخلاف ما حكم حاكم، يرفع إلى القاضي ماذا؟ ليطبق الحكم. هل له أن لا يطبق؟ قالوا يطبق، ما دام أن المسألة ماذا؟ اجتهادية، ليست فيها مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، وإن كان يرى خلاف ذلك. نعيد: رفع إلى القاضي حكم، هذا كما قلنا مبني قديم على أنهم كانوا ينفذون، فالقاضي قد لا يرى ماذا؟ ومسألة اجتهادية ليس فيها نص، فالقاضي قد لا يرى ماذا؟ ما حكم، فقالوا هنا يحكم ينفذ، وإن كان يرى ماذا؟ خلاف ذلك، لأن الحكم قد انتهى. هو المطلوب منه الآن ليس الحكم، المطلوب منه التنفيذ، ليس المطلوب منه الحكم، المطلوب منه ماذا؟ التنفيذ. هذا كما قلنا كان قديما على أنهم كانوا ماذا؟ يحكمون وينفذون، يحكمون ماذا؟ وينفذون. أما الآن لا ينفذون، يحكم ولا ينفذ، فيها سلطة تنفيذية غير سلطة القضائية. قال: واضح كلام المصنف؟ قال: ويقبل كتاب قاض إلى قاض. هذه مسألة كذلك مشهورة، ألا وهي مسألة ماذا؟ كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب القاضي ماذا؟ إلى القاضي. ما معنى ذلك؟ يعني الآن قالوا: ما صورتها؟ يعني ما صورة كتاب القاضي إلى القاضي؟ يقول: في حق، في كل حق آدمي. يعني الآن لو أن رجلا أقر عند قاضي أنه فعل كذا، أقر عند قاض أنه فعل كذا، ثم عند قاض آخر في بلد آخر، قد يكون هو نفس هذا الرجل، لو كتب القاضي للقاضي الآخر أن فلانا قد أقر واعترف، فالقاضي الذي في البلد الآخر يقبل حكم أو ما كتبه القاضي الذي في البلد الأول. الآن ما معنى ذلك؟ قالوا معنى قولهم يقبل كتاب قاض إلى قاض، يعني يخبره أن فلان قد أقر بأن عليه المبلغ الفلاني، فلا يحتاج القاضي الثاني للنظر للمدعي والمدعى عليه وتكييف القضية وغير ذلك. كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في حقوق ماذا؟ الآدميين. كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في حقوق الآدميين، هذا معنى قوله. وبعضهم حددها قالوا هذا إذا كانت بينهما مسافة قصر، يعني بينهما مسافة ماذا؟ سفر. فهنا لأن الآن كتاب الكتاب واسطة في وسائط، لكن لو كان في بلد واحد قالوا لا يقبل. إذا كان في بلد واحد لا يقبل، لأنه يمكن أن نلغي الوسائط، يمكن القاضي يسمع من القاضي مباشرة دون الكتاب. لكن الآن وسائل ماذا تغيرت؟ هذا في الأول على ماذا؟ على أن كان التواصل بينهم بالرسائل بالكتابة، كان الأول التواصل بينهم بالكتابة. الآن الوسائل ماذا تغير؟ قال في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، يعني يكتب إليه كما قلنا قبل قليل أنه حكم على فلان بكذا وكذا، فيصل الكتاب إلى القاضي الثاني أن القاضي الأول حكم على فلان، فهنا يقبل وينفذ، يقبل ماذا؟ وينفذ. قال لا، أي لا يقبل فيما ثبت عنده، أي الكاتب ليحكم به أي المكتوب، إلا في مسافة ماذا؟ قصر، كما قلنا قالوا لابد أن تكون المسافة مسافة سفر. أما إذا كان في بلد واحد فالوسائط ماذا؟ تلغى، لأن الكتاب واسطة، الكتاب ماذا؟ واسطة. لكن كما قلنا هذا الآن انتهى. نعم. رحمه الله. فصل. والقسمة نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمال ودور صدار، وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها، وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أوجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كبكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يقضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. لماذا ذكر رحمه الله تعالى هذا الفصل في كتاب القضاء؟ بالنظر ماذا إلى نوع القسمة، بالنظر إلى ماذا؟ إلى نوع القسمة. القسمة مأخوذة من القسم، والقسم هو النصيب، والقسم ماذا؟ هو النصيب. ومعنى القسمة اصطلاحا، معنى القسمة اصطلاحا تمييز بعض الأنصاب عن بعضها البعض، تمييز بعض الأنصاب عن بعضها البعض. قد نحتاج أحيانا لقاض أو قاسم لنقسم، وقد لا نحتاج عند وجود ماذا؟ المسألة ضابطها متعلق بالتنازع. ف فإذا كان هناك رضا من الأطراف الشركاء لا نحتاج ماذا إلى قاسم، لا نحتاج إلى قاسم. وهذه المسألة مهمة، أين تظهر أهميتها؟ القسمة تحتاج عند الشراكة، وصورة الشراكة لها صور كثيرة، من صورها ماذا؟ عند الإرث، خاصة في الأعيان، يعني خاصة في الأشياء العينية، يعني مات وترك سيارة وترك أرض وترك أشياء عينية غير الأشياء النقدية، فقد يقع التراضي بينهم أن هذا يأخذ السيارة وهذا يأخذ ماذا؟ الأرض مثلا، هذا يأخذ السيارة وهذا يأخذ، لأن هذه أشياء عينية. وقد يقع ماذا؟ الاختلاف، التنازع، وقد تكون القسمة بين شركاء اشتركوا في شركة ثم ماذا؟ إما تنازعوا وإما أرادوا ماذا؟ القسمة شركاء. فالشاهد أن القسمة أين تكون؟ تكون ماذا؟ عند الشركة، عند الشراكة. يقول رحمه الله: والقسمة نوعان، هذا التقسيم باعتبار إرادة المتقاسمين، باعتبار ماذا؟ إرادة المتقاسمين، هذا التقسيم الذي ذكره باعتبار ماذا؟ إرادة المتقاسمين. لأن القسمة قد تقسم إلى قسمة أخرى، ألا وهي باعتبار الحاجة إلى تقويم وعدمه، تقسم كذلك القسمة باعتبار الحاجة إلى التقويم وعدمه، تقسم، قد نقسمها ماذا؟ إلى أربعة أقسام أو ثلاثة أقسام. قسمة إفراز، نقسم القسمة باعتبار الحاجة إلى التقويم إلى ثلاثة أقسام. قسمة ماذا؟ إفراز. ما معنى الإفراز؟ نفرز ماذا؟ الحقوق، ونفرز مال كل شريك، هذه تسمى ماذا؟ قسمة إفراز. هذه تكون مقدمة للتقسيم بعد ذلك. الثانية قسمة تعديل، قسمة ماذا؟ تعديل. هذه إذا كان في شيء مشاع، في شيء ماذا؟ مشاع، يحتاج إلى تعديل. لما نسمع اصطلاح أرض مشاعة، يعني معنى مشاعة ليست ماذا؟ محددة، ليست مقسومة، هذا معنى أرض مشاعة. يعني يقال فلان مات وترك أرضا مشاعة، أرض معروفة أنها لفلان، لكن فيها أكثر من شخص له حق في هذه الأرض ولم تقسم الأرض، هذا معنى أرض مشاع. والقسم الثالث قسمة رد، قسمة ماذا؟ رد، ترد ماذا؟ الحقوق. لأن قد في الأول أحدهم يأخذ أكثر من الثاني قبل التقسيم، فنقوم قبل التقسيم برد الحقوق. ثم القسمة تنقسم باعتبار إرادة المتقاسمين إلى قسمين، قسمة تراض وقسمة ماذا؟ إجبار. لما نسمع تراض معناها ذلك في الأصل أن الشركاء قد اتفقوا، الشركاء قد اتفقوا، ولما نسمع إجبار يعني أنهم ماذا؟ لم يتفقوا، فاحتجنا إلى من يجبره. قد الكبير يرى نفسه ماذا؟ أنه حق من الصغير، يعني مات عن ابن عمره مثلا 30 سنة وابن آخر عمره ماذا؟ 2 سنين، فقد يظن الكبير أن له حق أكثر من الصغير، وهذا ماذا؟ مردود. فالشريعة سوت بين الأولاد، لم تنظر للسن، لم تنظر ماذا للسن، كونه ذكر كالذكر، كونها أنثى كالأنثى، صغيرة كانت أو كبيرة. قال: والقسمة نوعان، قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. يعني ما معنى ذلك؟ يعني الآن عندهم ماذا؟ حمام. والحمام هنا ليس الحمام في الاصطلاح الآن لقضاء الحاجة، أو عندهم دار صغيرة أو أرض صغيرة. لو قسمت قسمة إجبار قد يكون فيها ماذا؟ طرف، ولا فائدة فيها. الآن بيت أو غرفة كيف تقسم؟ لو قسمت سيكون فيها ماذا؟ إضرار. لكن يشترط، إذا قلنا لا تقسم، يشترط رضا الشركاء. هذا قال: وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كحكم البيع. قال: ومن دعا شريكه فيها، أي قسمة التراض، وفي شركة نحو عبد وسيف. الآن هم شركاء في السيف، كيف يقسم السيف؟ هم شركاء الغالب ماذا؟ في العبد. العبد قد يقوم، قد يبعض. قال: وفرس، كيف يقسم؟ هنا في هذه الحالة ما الذي يفعل؟ يباع السيف، ثم ماذا؟ توزع القيمة. يباع العبد ثم توزع، وهكذا. الآن لو قسمت السيف، لا هذا يستفيد ولا الآخر يستفيد. هذا معنى قوله هنا ضرر. أو إجارة أجبر، قال له ماذا؟ أحد الشريكين قالوا بيع، فهنا ينبغي البيع. قاله أجر، ينبغي ماذا؟ التأجير. لأن سواء البيع أو الإجارة الفائدة ستكون من القيمة. فإن أبى بيع أو أجر عليهما، أي امتنع الشريك قال: أنا لا أبيع ولا أؤجر. هنا القاضي له أن يلزم، له ماذا؟ أن يلزم. الآن هم مثل ما قلنا شركاء في غرفة، لا يمكن أن تقسم. فأحد الطرفين قالوا بيع أو بيت، قال: لا يمكن أن يقسم، قاله بيع أو أجر. فالثاني قال: لا أبيع ولا أؤجر. القاضي ما الذي يفعل؟ يجبر إما على البيع أو على الإيجار. يعني يأتي للطرف الآخر، إما يلزمه بالبيع وإما يلزمه بالإيجار. قال: وقسم الثمن أو الأجرة إذا أجرت العين. ثم قال: والثاني قسمة إجبار. قسمة ماذا؟ إجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض كمكين وموزون من جنس واحد. يعني ما معنى ذلك؟ كل له نصيبه المعلوم. حتى لو قسمت هذه، لو قسمت لا ضرر لطرف. الآن أرض مشاع، يمكن أن تقسم. دور كبيرة، يمكن أن تقسم. قال: فيجبر شريك أوليه عليها، لأنه لا ضرر فيها، لا ضرر فيهم. شركاء في أرض كبيرة 10,000 متر مثلا، أحدهم ماذا؟ يريد أن يبيع، أو أحدهم يريد أن يأخذ حقه، فالثاني امتنع، يجبر، لأن لا ضرر على الطرفين. قال: ويقسم حاكم على غائب، إذا كان أحدهما ماذا؟ غائب، والآخر حاضر، بطلب شريك أوليه، أي من ينوب عنه. وهذه ماذا؟ إفراز. معنى الإفراز يعني الحصص، كل حصة تعزل عن حصة الأخرى، تمايز الحصص، تمايز ماذا؟ الحصص. مثل ما قلنا الأرض بالمتر أو بالفوت أو بكذا. ثم قال: وشرط كون قاسم، أي شروط القاسم، نكتب نقول شروط القاسم، شروط الذي يتولى القسمة. قال مسلما، عدلا عارفا بالقسمة، يعني قد يكون مسلما قد يكون عدلا لكن ليست له ماذا تجربة وخبرة في هذا الباب، ما لم يرضى بغيره. يعني الآن ما معنى ذلك؟ ما لم يرضى بغيره. الأصل في القاسم أن يكون ماذا؟ مسلم عدل ذا خبرة، هذا الأصل فيه، هذا معنى قول عارفا بالقسمة. قال ما لم يرضوا بغيره، يعني ما معنى ذلك؟ يقول ما لم يرضوا بغيره، يعني الآن معنى ذلك لو أنهم وافقوا على أن القاسم يكون كافرا بينهم يكون كافرا، هل لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك. لو قالوا أن هذا القاسم الذي ليس بمسلم هو الذي يقسم بيننا وما يحكم به نرضى به، فهنا لا يشترط في القاسم أن يكون مسلما. لكن لو تنازعوا، هذا قال هذا يقسم بيننا هذا الرجل كافر وهذا يقول يقسم بيننا هذا الرجل المسلم، نرجع للأصل، ما الأصل؟ أن يكون القاسم مسلما عدلا صاحب خبرة. لكن لو قالوا أن هذا الكافر هو الذي يقسم بيننا لهم ذلك. ثم قال رحمه الله ويكفي واحد، أي قاسم واحد، يكفي واحد أن يكون القاسم واحد ومع تقويم اثنان. يعني الآن ما معنى ذلك؟ إذا احتاج الأمر إلى تقويم، ما معنى التقويم؟ يقيم الشيء الذي سيقسم، فهنا لا بد أن يكون كم من واحد؟ لماذا؟ كالشهادة. قالوا لماذا؟ كالشهادة. ومع تقويم اثنان قالوا كالشهادة، لأن إذا أخطأ أحدهما الآخر سيذكره، والخطأ قالوا من اثنين مستبعد، فمن باب التأكيد قالوا كالشهادة. هذا عند التقويم، إذا احتجنا ماذا إلى تقويم؟ معنى التقويم تقويم العين، الأرض تقوم بمال معين أو السيارة تقوم. ثم قال أي بعد أن اشترطنا ما اشترطناه، قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت. يعني ما معنى ذلك؟ يعني الآن أرض مشاعة تقسم بالأسهم، ها؟ تقسم بالأسهم، تقسم ماذا؟ بالأسهم. الآن مثل ما ذكرنا في الميراث، الآن الميراث في تقسيم الإرث قسمناه كيف؟ بالأسهم. لماذا؟ لأن الأسهم تسهل علينا ماذا؟ القسمة. الآن لما نقول مات عن زوجة وابن، أو نقول أحسن نترك البنت الابن لأنه عصب، مثلا مات عن زوجة وبنت وعم، يعني الأصل الزوجة لها ماذا؟ الثمن، والعم والبنت لها النصف، والعم له الباقي. حتى نسهل القسمة، نسهل القسمة، العلماء ماذا وضعوا؟ جعلوها ماذا؟ بالأسهم. يعني قالوا مثلا أصل المسألة هنا من كم؟ ثمانية. أصل المسألة من ثمانية، الثمانية على الثمانية واحد، الأم لها الزوجة لها سهم واحد، البنت التي لها نصف سيكون لها كم من سهم؟ أربعة، تبقى ثلاث أسهم للعم. فالتقسيم بالأسهم يسهل ماذا؟ التقسيم. الأرض هذه نقسمها ماذا؟ بالأسهم. لهذا قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، لكن لا بد أن تكون الأجزاء ماذا أو السهام ماذا؟ متساوية، يعني لا فروقات بينهما. لأن ماذا؟ الأرض، وهذا الذي ذكره بعد ذلك، قال وإلا، أي إن لم تتساوى. يعني ما معنى ذلك؟ قد يكون جزء من الأرض رديء وجزءها ماذا؟ جيد. جيد، الآن جزء قسمناه إلى 50 ساعة الأرض مثلا، نعطي مثلا أحدهم ماذا 10 أسهم، قد تكون هذه الأسهم في جزء ماذا رديء، والآخر 10 أسهم، قد تكون 10 ماذا في جزء صالح جيد. من باب الظلم لو هنا لو سوينا بينهم، لأن أحدهما سيأخذ الرديء والآخر سيأخذ الجيد، ما الذي نفعله هنا؟ نأتي للقيمة، هذا معنى قال وإلا فبالقيمة. ما معنى القيمة؟ نبيعها، نبيع هذه الأرض قيمتها تقسم ويقدر السهم في الرديء مع السهم هذا يأتي في صورة، أو قد يستثنى لو أحدهما ماذا رضي قال أنا أخذ السيء وأنت أخذ، هذا عادي، لكن الكلام على ماذا؟ على التنازع. لهذا قال وإلا أي إن لم تتساوي في الأول رد إن اقتضت، أو الرد إن اقتضت ثم يقرع وتلزم القسمة بها. يعني ما معنى ذلك؟ الآن عرفنا ماذا بالقيمة أو بالرد، هذا نرد معنى الرد نزيد له شيء، معنى الرد نزيد له ماذا شيء، يعني بدل سيأخذ 10 سيأخذ ماذا 5، لنجبر ماذا النقص حتى ماذا تقريبا يكون بينهما ماذا تساوي. الآن إذا عدلنا الأسهم وكانت الأسهم متساوية نحتاج إلى ماذا؟ إلى القرعة. القرعة الآن في الغالب متى تؤدى؟ متى تكون؟ عند تساوي الحقوق. الآن مثلا ما معنى ذلك؟ الآن قسمناها إلى 20 سهم، يعني جزء 10 وجزء 10، أحدهما قال أنا أخذ من جهة اليمين والثاني قال لا أنا الذي أخذ من جهتي اليمين، الظاهر بينهما ماذا تساوي، يعني جهة اليمين وجهة اليسار متساوية، لكن أحدهما أصر فكر في شيء آخر قال أنا أخذ جهة اليمين والثاني قال لا أنا أخذ جهة اليمين، فالحقوق هنا متساوية. تحتاج إلى ما؟ تحتاج إلى ماذا؟ قرعة. هذا معنى كلامه، نحتاج إلى قرعة. قال وإن خير أحدهما الآخر صحت، يعني ما معنى خير أحدهما الآخر؟ ولزمت برضاهما وتفرقهما، يعني بالتفرق بالأبدان، مقصود بالتفرق كالبيع، تفرق ماذا بالأبدان، يعني لو أن أحدهما قال إن شئت أخذ هذا الجهة هذه الجهة وإن شئت أخذ هذه الجهة، فالثاني ماذا قال سأخذ هذه الجهة، فهنا ماذا تلزم القسمة هذه لأن بينهما ماذا تراضي، أو قاله إن شئت خذ مثلا الثلث وأنا أخذ الباقي له ذلك له ماذا، وحتى وإن قال إن شئت خذها كاملة أو أنا أخذ سهم واحد وأنت تأخذ الباقي له ذلك، لأنه تنازل عن حقه، تنازل ماذا عن الخيار مثل البيع، هل فيها خيار مثل مثلا لو فيها هم الحنابلة وبعض شبهوا بالبيع، ولهذا اشترطوا ماذا التفرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا، يتفرق بأبدانهما، يعني ما معنى ذا؟ إذا حصل التفرق لزم. يعني ما معنى ذلك؟ الآن قال له ماذا أنت أخذ اليمين وأنا أخذ جهة اليسار، تم ماذا تم التفرق، حصلت القسمة. لو لم يتم التفرق بينهما له ماذا أن يرجع كالبيع. إذا الآن إذا لم يتم التفرق بالأبدان له ماذا؟ يعني الآن موجود معه في المجلس قال أخذ اليمين وأنا أخذ اليسار، ثم فكر قال لا نقتلع، فهنا لابد من القرعة. هل في خيار الغبن مثلا لو قسم اليمين فيه؟ لا، هذه مسألة ثانية، إحنا الآن ما نقسم، إحنا الآن ما نقسم حتى تكون ماذا الأسهم متساوية تظهر العيوب، لماذا احنا احتجنا الى قاسم عارف؟ الان هذا فرق، مش بيع وشراء، يشبه البيع من جهة. الآن أصح لا نقسم حتى يعرف ما الذي في الجهة اليمين وما الذي في الجهة اليسار. ولهذا احنا اشترطوا في القاسم أن يكون صاحب خبرة ويبين كل شيء. لماذا جعلناها أسهم؟ إذا اتضح هذا كله على ما ذكر هنا المصنف، إذا رضي أحدهما أن يأخذ الآخر أكثر منه قال بد من كذلك مع الرضا من التفرق. على ماذا؟ على ما ذكرناه في البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وإذا تفرقا بعد القسمة وظهر عين في أحد الأقسام؟ لا، احنا هذا مثل ما ذكره، احنا قلنا الأصل أنه لا يقسم حتى ماذا؟ يقوم الشيء ويعرف صلاحه ويعرف فساده. كل شيء تعرف، لكن أحيانا بعض الأمور تظهر بعد فترة، قد يكون الأرض بها عيب لم يظهر إلا بعد. إحنا الآن في الأصل نبني على في الأمور مثل هذه دائما. الآن القاسم لن يبني على القطع، أمر غيبي، سيبني على غلبة الظن. لو حصل شيء مؤثر هذا يرجع فيه كذلك للحاكم، يرجع إذا حصل شيء مؤثر، شيء عيب خارج عن النطاق، قد يرجع فيه الحاكم، قد تكون محاصصة، قد يرجع له نسبة. لكن الأصل ما هو؟ هذا نادر، لأن الأصل لا يحصل التقسيم إلا بعد الفرس. وأصلا تقسيم الشيء إلى أسهم لا يحصل في الغالب كما قال المصن إلا بعد التقويم. حنقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.